Oh, yeah. استطاع يصيدنا بشباكه لم يأل جهدا إنه غدار ولو استطاع يصيدنا بشباكه لم يأل جهدا إنه غدار يا رب فارفع عن صغاري قدرنا يا رب فارفع عن صغاري قدرنا واجبر كسير القلب يا جبار واجبر